بسم الله الرحمن الرحيم. يا

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن Thank you. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله يحب المحسنين.

وعلى أدباره فطوعت له نفسه قتل أخيه من قبل أن تقدروا

ولو شاء

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا أنا يؤفكون. قسيسين ورهبانا

لا يضركم من ضل إذا Thank you.